من قبلكم ونعيوة من المتقين فيها مثلا والإصلاح في الزجاجة للزجاجة كأنها تكون قدرين خبرة مبعة وقدرين شجرة مبعة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية وكان زيتها يضيء وليلا تشرق نار نور على نور الله لنور النساء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. حيث وعلى الله أن ترفع ويكرم ويصدق له فيها الأمر وما قال. يا للناس نور تجارة ولا بيع في الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب. الظلمات في بحر المجن يغشيه نجوم من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ولم يكن يريها ومن يجعل الله له فما له ألم ترى أن الله يسبح له في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بالدعاء العليم. لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أن ترى أن الله يزني سحابا يغلب بينه ثم يجعله ركانا فترى الوقت يخرج من خلاله وينزل من السماء جبالا فيها من بعد توصيل بهن من يشاء يصيب به من يشاء ويطيب عن من يشاء يصاب صوابه Parce que être à la fois un écrivain, être à la fois un militaire,